بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند مبحث المفتي والمستفتي، ومر بنا في الدرس الماضي كلام حول هذا المبحث، ونقرأ ما ذكره هنا. قال: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، فلو أخبر عن حكم لغوي نحوي قيل له: ما حكم الفاعل؟ قال: الرفع. هذا ليس مفتن في اصطلاح أهل الأصول، وإن كان مفتن عند أهل العربية، لكنه ليس مفتن على هذا الاصطلاح، لأن المفتي هو من أخبر عن حكم شرعي، حلال وحرام ونحو ذلك. قال: والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين أن السائل إما أن يسأل عن الحكم، وإما أن يسأل عن دليل الحكم، وإما أن يسأل عن وجه الدلالة من الدليل، وإما أن يسأل عن الجواب عن معارض لذلك الدليل. فأسئلة السائلين لا تخرج عن هذا، وأكثر الناس وخصوصا العامة يسأل عن الحكم ولا يسأل عن الدليل ولا عن وجه الدلالة من الدليل، فضلا عن الجواب عن معارض لذلك الدليل، بخلاف طالب العلم الذي قد يكون عالما بالحكم ولكن خفي عليه الدليل، أو يعلم الحكم والدليل لكن خفي عليه وجه الدلالة من الدليل، أو علم الحكم والدليل ووجه الدلالة من الدليل لكن هناك معارض فيريد أن يعلم كيف يجاب عن ذلك المعارض، وكيف يمكن الجمع بين هذا الدليل الذي معه وبين ذلك الذي في ظاهره معارضة لذلك الدليل. قال رحمه الله تعالى: شروط الفتوى. قال: يشترط لجواز الفتوى شروط. هنا الكلام على الجواز، متى يجب على المفتي أن يفتي، متى يتعين عليه أن يفتي ويجب عليه ذلك. هناك صور يجب فيها عليه أن يفتي، وهنا يقول هذا المبحث هنا: متى يجوز، أو ما هي شروط جواز الفتوى، ما هي شروط جواز الفتوى. وقد يسأل المفتي ولا يتعين عليه الجواب، بل ربما إذا استشعر أن في إجابته على ذلك السؤال إثارة فتنة لا يجوز له أن يجيب، لا يجوز له أن يجيب، أو أن هذا السائل ممن يتتبع الرخص أو زلات العلماء، أو أن هذا السائل لا هم له إلا أن يضرب كلام العلماء بعضه ببعض، أجبته بكذا قال لكن فلان يخالفه، يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا. أنت سألت هذا العالم، أنت سألت هذا الشخص عن رأيه في هذه المسألة فأجاب، حينئذ هذا جوابه، هذا ما عنده. وهناك طائفا طلبة العلم ربما تجد، وهذا يغلب على الذين لا يجلسون في حلقات العلم ولم يأخذوا العلم بالتلقي، هو فقط يعني تأثر بدعوة أهل السنة والجماعة من خلال سماع خطب أو محاضرات أو سماع دروس عبر الأشرطة، ثم بعد ذلك أخذ يقرأ ويطالع أو يحضر بعض المجالس، ثم بعد ذلك أخذ يقرأ ويطالع وعنده اجتهاد في المطالعة والقراءة، إلى أن رأى نفسه أنه طالب علم كبير. فتجده إن جلس مجلس علم وسمع عالما أو طالب علم كبير يشرح في كتاب ويدرس، تجد أنه مباشرة يعارض، لكن كذا وكذا، لكن هناك من يقول كذا وكذا. ليس هذا من آداب العلم، هذا ما تأدب بآداب العلم ولا اعتاد الجلوس في مجالس العلم وأخذ العلم بالتلقي ليتأدب مع أهل العلم. وتجد الواحد منهم يسأل عن مسألة فيجاب، ثم لما سأل كان بمنزلة العامي المسترشد الذي يطلب الجواب، فإذا أجيب تحول إلى طالب علم كبير أو إلى عالم يناظر لكن كذا وكذا، وهناك من يقول كذا وكذا، ولكن هذا الجواب يرد عليه كذا وكذا. فإذا كنت تعلم الجواب أنت أو أنك طالب علم تستطيع أن تميز وتبحث، فابحث وانظر فيما تقربك إلى الله عز وجل إذا كنت أهلا لذلك واعمل به. وأما إذا كنت تسأل غيرك فهذا جوابه. وفرق بين من يكون هناك شيء أشكل عليه فيريد زوال الإشكال، ومن تشعر أنه يورد ما يورد كالمعارض وغير الراضي بذلك الكلام أو الجواب. الغالب على هؤلاء أنهم ما جلسوا في حلقات العلم ولا أخذوا العلم بالتلقي، ولذلك ينقصهم الأدب في ما يتعلق بطلب العلم، أدب السؤال. وكما مر بنا في الدرس الماضي أدب السائل من أنفع الوسائل أدب السائل. وقد كان هناك من تلاميذ ابن عباس من كان يضايقه فحرم علمه، وحرمه ابن عباس ما عنده، كان يأتي إما أنه يضجره في السؤال أو أنه يسأل بطريقة معينة، فهذا العلم ما يلزمه، يرى من هذا السؤال من هذا السائل التعنف، أو يرى منه الريبة، أو يرى منه تتبع الرخص، أو يرى منه الجرأة والتطاول، ما يجيب. الله أعلم، سل غيري. فتحرم ما عند هذا العالم من العلم، تحرم بركة العلم. وكذلك أيضا لا تنتفع بما عندك لأنك لم تتأدب بآداب العلم وآداب طلبة العلم وحملة العلم وآداب السائلين لأهل العلم، فيحرم الإنسان الخير الكثير. طيب، فحينئذ إذا علم العالم أن هناك من يسأل لضرب كلام العلماء بعضه ببعض، أو يسأل للتعنت أو للتعجيز، أو يسأل أسئلة حاجي وأزغاز، أو أنه يسأل لإثارة الفتن، أو يسأل للاختبار، أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم الجواب، لا يلزم أن يجيب عليه، ولا يأثم، ولا يأتي ويقول هذا من باب كتمان العلم. كم هناك من أناس تقول مثلا أنا لا أريد أن أجيب على أسئلة تتعلق بالفتن وغيرها، يأتي من يسأل لابد ما رأيك في فلان، اتق الله لا تكتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات نزل الآيات في كتمان العلم عليك، لأنه يريد منك أن تجيب بجواب قد تكلم من تكلم من الناس سواء على تلك المسألة أو على تلك الحادثة أو القضية أو ذلك الشخص. هناك من تكلم بما يجب وبما يستحب، وهناك من تكلم بكلام محرم، وهناك من تكلم بكلام مكروه، وهناك من تكلم ولم تزدد المسألة إلا اشتعالا، ولم تزدد الفتنة إلا كبرا بذلك الكلام. وهو يعرف أن هناك من هو أعلم وأكبر وأجل منك قد تكلم في هذا الطرف وفي هذا الطرف، مع ذلك ما يقنع، يأبى إلا أن يقحمك في تلك المسألة، لا بد أن يكون لك كلام، وإلا فأنت من الكاتمين للعلم. هذا من الأشرار، من موقدي نيران الفتن، ومن مثيري الشغب بين أهل العلم، وممن يسعون في الفتن. ما يجاب مثل هذا، ولا عليك من كلام أن يرعد ويزبد، وأن هذا من كتمان العلم، وأن هذا كذا وكذا. كلامك لن يطفئ الفتنة، بل ربما زادها اشتعالا. وليس هذا وأمثاله منتظرون منك لجواب لينتهوا إليه ويعملوا به، لكن ليشيعوه لإدخالك في فتنة، أو ضرب كلامك بكلام آخرين، أو ما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء لا ينتفت إليهم ولا يبال بهم ولا بصراخهم. وهذا وأمثاله لو سكتوا لقلت الفتن ولقلت آثارها، لكن هذا وأمثاله من موقديها ومشكليها، والذين ينمونها ويغرون صدور بعض أهل العلم على البعض الآخر. طيب، يقول يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا. هنا قال عارفا ولم يقل عالما. لماذا؟ فرق بين أن يكون بين كلمة عارف وعالم. المعرفة تشمل اليقين والظن بخلاف العلم، لأن كثيرا من الأحكام إنما يقولها من يقولها من أهل العلم بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. يعني مسألة فيها قولان، فيها ثلاثة، فيها أربعة، فيها خمسة أقوال، فيها أكثر من ذلك، وهذا العالم يرجح أحد هذه الأقوال، وما رجح، ما عنده يقين 100%، غلب الظن. هناك مسائل يمكن أن يقول لو قال له قائل ما حكم الزنا؟ قال حرام يقينا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ما حكم الشرك؟ دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، حرام قطعا ويقين، عند الأدلة القطعية الدالة على ذلك. لكن يأتيه سائل ويسأله هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ما سيستطيع أن يقول عندي يقين في هذا. لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وغيرها رحمك الله. وحكم غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ يرجح الوجوب أو الاستحباب؟ ما سيقول لك يقينا، يغلب على ظنها. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فلذلك يقول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. ولا يدخل هذا في قول الله عز وجل إن بعض الظن إثم إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. هذا الكلام على ذم الظن الذي لا يبنى على شيء، لا يبنى على مقدمات صحيحة. أما أن هذا بنى غلبة ظنه على بحث ونظر وتأمل ودراسة ومطالعة وبحث وتحري وانتهى إلى هذا بغلبة الظن، ليس هذا هو الظن المذموم. الظن الذي ذمه الله ورسوله هو الذي لا ينبني على أدلة وبراهين ولا ينبني على مقدمات صحيحة، فهذا هو الظن المذموم. أما الفتوى بناء على غلبة الظن من أهلها، أي ما هو على غلبة الظن من عامي أو طالب علم مبتدئ، هذا عالم أو طالب علم كثير فمؤهل للنظر ونظر وبحث ودرس وتكلم بناء على دراسته وبحثه واطلاعه وقراءته فيتكلم بناء على ذلك وبناء على ما يغلب على ظنه، نعم، فيتكلم ويفتي. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا أي إن لم يكن عنده يقين ولا ظن راجح وجب عليه التوقف لئلا يقول على الله بلا علم، لئلا يقول على الله بلا علم. وكونه يتوقف أو يقول لا أدري أو لا أعلم ليس هذا نقص في حقه، بل هذا رفعة في حقه ويؤجر على ذلك. وبعض الناس يأتيه الشيطان ويؤزه أن طالب علم كيف تقول لهم الله أعلم؟ سألوك في الصباح قلت الله أعلم، سألوك في الظهر قلت الله أعلم، سألوك ثلاث مسائل سبعا قلت الله أعلم. نعم الله أعلم، إذا كنت لا تدري فقل لا أدري، الله أعلم، وإلا كنت قائلا على الله تعالى بلا علم. وقد جاء إلى الإمام مالك بنحو من 40 مسألة فأجاب عن نحو 4 وقال في الباقي لا أدري. جاءه السائل من أقصى المشرق بلاد خراسان قال له ماذا أرجع وأقول للناس؟ أنا رحلت إليك، أرسلني الناس بهذه المسائل المشكلة إليك إلى المدينة، وأنت أنت، فماذا أقول للناس؟ قال ارجع واصعد إلى أعلى جبل وقل لهم مالك لا يدري. أيوة ارجع قل لهم مالك لا يدري. فبعض الناس ربما يقول لك يا أخي مسألة سهلة، كما كان بعض العلماء يقول ليس بالعلم سهل، إما سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويأتي يقول لك مسألة سهلة وهي في الطلاق، مسألة سهلة في النكاح، في مسائل دقيقة من المعاملات والبيوع وغيرها من المسائل التي حار فيها أهل العلم وتحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد نظر. والبعض ربما يسأل السؤال وسؤاله يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، بل ربما يحتاج إلى استخارة ودعاء، يأتي أين الجواب؟ فلماذا؟ وكأنه إنما يأتي يبايع الإنسان بكم هذا قال بكذا ينصرف، ما يدري أن هذه مسائل. فقبل أن يبحث الإنسان للسائل عن المخرج يبحث له عن مخرج بين يدي الله عز وجل يلقى به ربه. كيف تقول هذا حلال وهذا حرام؟ هذا حق وهذا باطل، هذا الفرج حلال وهذا الفرج محرم، هذا الدم معصوم وهذا غير معصوم، هذا المال يحل وهذا المال لا يحل، وليس عنده شيء يبني عليه. فلا يجدر على هذا ولا يفرح الإنسان مثل هذا، ولا يغتر بقول بعض الناس يا سماحة الشيخ ويا فضيلة الشيخ ويا شيخنا وأيها الشيخ المبارك وأنت الحمد لله، فإن لم نسأل من نسأل، إن لم نسألك من نسأل، سأل غيري ترحل. كان السلف يرحلون في المسألة النازلة وهو لا يريد أن يرحل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، كان السلف يرحلون الشهور في مسألة واحدة من بلدة إلى بلدة، وهذا لا يكلف نفسه أن يبحث عن بعض أرقام أهل العلم إذا كان الرقم دوليا لئلا يخسر، ولا يكلف نفسه أن يرحل من مدينة إلى مدينة ومنطقة إلى منطقة. طيب هذا ما إياه، فكرحل إلى غيره، اذهب إلى غيره من يغلب على ظنك أن عنده علم، اذهب إليه وأعرض له المسألة عرضا صحيحا صادقا، ولا يكن همك أن تجاب بما تهوى وما تميل إليه النفس وما تريد أن تجعل لك فيه مخرجا وتتكع على الفتوى أفتاني فلان، أنا قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا أو حصل كذا وكذا وعندي فتوى، عندي فتوى. أحيانا قد يكون بعضهم طالب علم ويعرف الجواب ويتأتى له أن يبحث وينظر، ولكن يغلبه قلة الخوف من الله عز وجل وقلة الورع، فيريد أن يتكع على قول غيره لأجل أن يجعل له مبررا عند الآخرين ويقول قد قال فلان، قد قال فلان، وربما كان هذا القائل مثله أو دونه، وربما يغلب على ظنه أو لو سئل عنه وسأله سائل أسأل فلانا لقال له لا لا تسأله، لكنه في مثل هذا يسأل. الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، والله تعالى يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكما يقال فهم السؤال نصف الجواب. إذا لم تفهم السؤال، أحيانا بعضهم للعجلة وقلة تشعر أن هناك قلة دين، السائل ما قد انتهى وقد جاء بالجواب، طيب انتظر، السائل ما قد أكمل سؤاله، السائل ما أكمل سؤاله تفرح بالجواب والمهم أن يجيب، انتظر، السائل لا زال بقي في سؤاله قيود وأشياء يوضح بها حقيقة المسألة، وربما ينبني الجواب على هذا الكلام الأخير وعلى ما سيذكره وعلى ما يذكره. فيتصور الإنسان مسألة إذا لم يفهم السؤال طلب إعادة السؤال، طلب الإيضاح، فطلب التفصيل، فكيف يكون ذلك، فطلب من غيره أن يوضح المسألة، فما لم يتضح لك كيف تجيب، كيف تجيب عن شيء لم تتصوره تصورا صحيحا. فلا مان قل له كيف، فناقشه في السؤال. وكم من المسائل عند المناقشة يتضح أن هذا السائل قد يكون عبر تعبيرا خاطئا، أو أنه تكلم بكلام ونسي شيئا مهما وما أشبه ذلك، فيقول أن يتصور المفتي السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، شيء ما تتصوره ما عرفت حقيقته ما حط به علما كيف تجيب، كيف تجيب وما تصورته التصور الصحيح. طيب قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، أحيانا قد يكون عاميا، قد يختلف الكلام من بلد إلى بلد، قد يعبر عن شيء بشيء آخر، فتحتاج أن تستفصل ما المراد بكذا، ماذا تقصد بكذا وكذا، فماذا يراد بكذا وكذا. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل أو ذكر التفصيل في الجواب. يعني هناك مسائل لا بد أن يستفصل فيها، لا بد أن يستفصل فيها. يعني العلماء يمثلون بمثال مثل هذا، هالك عن أخ وعم، لا بد من الاستفصال، أخ وعم، هذا الأخ إذا كان أخ لأم فإنه يرث السدس والباقي للعم، وإن كان أخا شقيقا أو لأب ليس للعم شيء، تركة قد تكون بالملايين، كيف يأتي هالك عن أخ وعم؟ قال الميراث كله للأخ، في النهاية يتضح أنه أخ لأم، أنه أخ لأم. وهناك مسائل في الطلاق في النكاح في المواريث وغيرها من الأبواب تحتاج إلى استفصال. فإن لم يمكن أن يستفصل جاءه سؤال هكذا فصلوا في الجواب. إن كان الأخ المذكور أخا لأم فإنه يرث كذا وكذا والباقي لفلان. أحيانا يكون في المسألة مثلا أخ وبنت وعم، أخ وبنت وعم، لا بد أن نعرف هذا الأخ من هو. إن كان أخا لأم مع وجود البنت ما له ولا شيء، ليس له شيء، ليس مثل المسألة الأولى أخ لأم وعم فسيرث السدس والباقي للعم إن كان أخا لأم، وإن كان شقيقا أو لأب أخذ الكل. هنا إذا كان الأخ لأم ليس له ميراث، وإن كان شقيقا أو لأب فإنه مقدم على العم، البنت ترث النصف وهو يرث الباقي تعصيبا. طيب قال أو ذكر التفصيل في جواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في جواب. فإن كان لأم فلا شيء له لأنه محجوب بالبنت إجماعا. قال والباقي بعد فرض البنت للعم. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له كأن يكون شقيقا أو لأب، ولا شيء للعم. قال ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يعني مشوش الذهن. وهكذا أيضا العالم خائف خوفا شديدا، نعسان، باله مشغول بشيء، ويأتي الشخص يسأله. قد كان الثوري في السوق وجاء من يسأله وهو يشتري، قال له يا هذا إن عقلي عند درهم، أنا الآن مشغول بالبيع والشراء. وكم من أناس يلقاك في السوق فرصة، كم لي أدورك فرصة. فأجلي أنت بالك عندما تشتري تريد أن تشتري شيئا أو تبيع شيئا، فيقول لك فقط عن سرعة جاوب بسرعة. وربما كنت راكبا في سيارة في طريق أوقفك أو لقيك وأنت واقف تريد شيئا، عندي سؤال. هذا ليس موضع إجابة على سؤال، أنا مشغول ما أستطيع. يقول لك هو مسألة سهل، هذا العلم سهل. أو تكون مهموما أو مغموما أو حزينا أو خائفا، أو عندك ما يكدر وينظف، ما تجيب ما تجيب. فقل له الله أعلم، إن أبا الله قل له الوقت الآن غير مناسب. البعض قد يراك ربما اختلفت مع غيرك وارتفعت الأصوات وجاء عندي سؤال، أنت في غاية الضيق وغاية الهم والكدر وقال عندي سؤال. أو يراك مهموما مغموما، أو يراك مستعجلا، ربما انتهى الإنسان من الصلاة وانطلق يمشي يعترض سؤال، بس سؤال مهم قبل أن تمشي انتظر. فليس هذا وقت سؤال، ولا يجوز للعالم إذا كان لم يتصور مسألة تصورا صحيحا وباله مشغول فلا يجوز له أن يجيب، قد يجيب جوابا خطأ ولو كان ذهنه وباله مستقرا لا أجاب جوابا صحيحا. فحينئذ لو أنك سألت إنسان وقال لك الوقت الآن غير مناسب، أنا الآن مشغول، ذهني مشوش، ما أستطيع أن أجيب الآن، عندي ما يشغلني الآن، خلاص انصرف انصرف. تريد أن يجيبك بغير ما يعلم، تريد أن يجيب ويتخلص منك فقط. أحيانا قد يأتي بعض هؤلاء ما تستطيع أن تتخلص منه إلا أن تقول الله، وربما لشدة تعمته في مثل هذا يسابق في الكلام ويطرح كلمة تسبق أخرى، وأن تريد أن تتخلص ويأبى الله أعلم تروفي إن شاء الله أعلم. طيب يأتي الكلام على ما يشترط وجوب الفتوى في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا.